السلام عليكم. كلامكم غير صحيح طبعا. نقول في الدعاء إن شاء الله، أي أن الرجل قد يشاء استجابة الدعاء وقد لا يشاء. أمين، هذا فعل العبد أنه يؤمن على الدعاء. إن شاء الله هذه مشيئة الرب، ففعل العبد يكون لاحقا المشيئة أولا، ثم يأتي تأمين العبد. وما تشاؤون إلا أن يشاء الله، فإن شاء الله استجاب الدعاء، وإن لم يشاء لم يستجب. لكن طبعا نحن نحسن الظن في الله أنه يستجيب الدعاء، لكن نقول أن الله إن شاء استجاب، وإن لم يشاء لم يستجب، ثم نقول اللهم استجب. فدعاؤنا بالتأمين هذا فعل العبد، والمشيئة فعل الرب، ولا تعارض. فنحن ندعو والله إن شاء يستجيب وإن شاء لم يستجب هذا. لكن طبعا نحن ظننا في ربنا أنه يحسن، أنه يستجيب الدعاء. وجزاكم الله خيرا. هذا الأبيض بقى اللي هو الأبيض، الأبيض ده اللي هو البطارية، يعني بيسموه عندنا الحجر، البطارية بتاعة الشحن. احنا ممكن إن شاء الله تكون متوفرة عندنا إن شاء الله. وجزاكم الله خيرا، وأسأل الله أن يجعلكم من حسناتكم إن شاء الله. اللهم آمين. السلام عليكم. كيف؟ الله يرحمك يا مش عارف، يبتدي من الصغير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، استكمالا لما كنا قد بدأنا فيه في الكلام عن بحثنا القواعد الأصولية بين التأصيل وبين التطبيق، بدأنا في فصل جديد من فصول هذا البحث ويتعلق بالقواعد المتعلقة بالقرآن، لأن هذا البحث هو عبارة عن فصول، كل فصل يشمل مجموعة من القواعد المتعلقة بأدلة الأحكام، قواعد متعلقة بالقرآن الكريم، قواعد متعلقة بالسنة، قواعد متعلقة بالإجماع، قواعد متعلقة بالقياس، بقول الصاحب، بالاجتهاد، بالتقليد، إلى غير ذلك. فنحن بنأتي إلى أبواب كتب الأصول ثم نجمعه في قواعد. ولا شك أن جمع المسائل العلمية في قواعد جامعة يكون له ما له من التيسير على طلب العلم، فحفظ القواعد يكون بإذن الله سهلا يسيرا، وبحفظ القواعد تتجمع المسائل المتفرقة ويكون لها بفضل الله يعني التيسير والحفظ على طلاب العلم. إذن نبدأ في فصل جديد من فصول هذا المبحث، وهو القواعد المتعلقة بكتاب الله بالقرآن الكريم. القاعدة القاعدة المتعلقة بالقرآن الكريم، ذكرنا في هذا الفصل جملة من القواعد التي تتعلق بالقرآن كلام الله. الأولى، القاعدة الأولى أو هي الثانية، لأننا ذكرنا من القاعدة الأولى ذكرناها بالأمس أو أول أمس، وكانت تقول القرآن الكريم قطعي الثبوت ودلالته ظنية أو قطعية. هذه القاعدة الأولى التي ذكرناها في يوم الجمعة، نصها كان يقول القرآن الكريم قطعي الثبوت ودلالته ظنية أو قطعية. ففرقنا بين مسألة الثبوت ومسألة الدلالة. فالثبوت إنما هو قطعي، كلام الله كله من ناحية الثبوت قطعي الثبوت، وأما من حيث دلالته على الأحكام فمنه آيات ظنية أخرى قطعية، وقد وضحنا ذلك بالتفصيل. الليلة مع القاعدة الثانية التي تقول القراءة الشاذة لا توجب علما ولا عملا. القراءة الشاذة لا توجب علما ولا عملا. نحن قد نسمع عن الحديث الشاذ، حديث الشاذ أن يأتي راوي ثقة، أن يأتي راوي ثقة فيخالف جملة من الثقات في لفظ الحديث. حديث الشاذ أن ثقة من الثقات يخالف مجموعة من الثقات، يخالف مجموعة من الثقات في رواية حديث ما، فيسمى حديثهم محفوظ، فيسمى حديثه حديث شاذ. فهذا كلمة شاذ قد يعني نقرأها كثيرا في مسألة في مسألة علم الحديث، وكذلك نقرأ كلمة شاذ أيضا في مسألة القرآن فيما يتعلق بالقراءات، يقال هذه قراءة شاذة، ففي الحديث قال حديث شاذ، حديث شاذ. أما في القرآن فيقال قراءة شاذة. عرفنا الحديث الشاذ، فما المقصود بالقراءة الشاذة؟ قالوا القراءة الشاذة هي التي لم تصل إلينا بالنقل المتواتر، لأننا نعلم كما ذكرنا في قاعدة أول أمس أن القرآن كله قطعي الثبوت، لأنه نقل إلينا بالنقل المتواتر. ومعنى النقل المتواتر أن جمعا يرويه عن جمع عن جمع إلى أن وصل إلينا، وهذا من حفظ الله تبارك وتعالى لكتابه مصداقا لقوله: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمن حفظ الله لكتابه أن قيد له رجالا تناقلوا كتابه وكلامه من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا، إلى أن يرفع كتاب الله قبيل قيام الساعة. إذن فمن حفظ الله لكتابه، وقد تكفل ربنا عز وجل بحفظه، أن قيد له رجالا بذلوا أنفسهم وأنفاسهم وأعمارهم وأموالهم وحياتهم كلها لحفظ كتاب الله تبارك وتعالى. فلذا لن تجد كتابا أتى به نبي حفظ كحفظ الله تبارك وتعالى للقرآن الكريم. التوراة بدلوا وحرفوا قدموا وأخروا، الإنجيل بدلوا وحرفوا وقدموا وأخروا، أما القرآن فلا. ستجد مثلا عند اليهود العهد القديم والعهد الجديد، عند النصارى تجد إنجيل متى، إنجيل بولس، إنجيل لوقا، إنجيل برنابا، أناجيل. من الصعوبة بمكان أن تجد إنجيلين يتوافقان في غالب الأحكام. وصدق الملك: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلما كان من عند غير الله هذه الأناجيل المحرفة وجدنا فيها اختلافا كثيرا. نعود فنقول: القرآن فيه ميزة ليست في غيره، أن الله تبارك وتعالى الملك سبحانه، فالله خير حافظة، فالله خير حافظة، تكفل بحفظه. لذا نجد أن كلام الله محفوظ بحفظ الله عز وجل، نقل إلينا بالنقل المتواتر، ينقله جمع عن جمع، ينقله قراء الأمصار بالقراءات المتواترة، حفظ في الصدور وعلى الألواح وعلى أوراق الأشجار وعلى وفي الكتاتيب. لذلك فالقرآن لا يكون قرآنا إلا إذا نقل بالتواتر. على خلاف ذلك قد تأتي قراءة تنقل بنقل الآحاد ولم تثبت في الرسم، في رسم المصحف، مصحف العثماني الذي أجمع عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذه الآيات التي نقلت بنقل الآحاد ولم ترتقي إلى النقل المتواتر، مثل هذه الآيات التي نقلت بنقل الآحاد ولم تحتمل رسم المصحف، فهذه على الراجح أنها تكون قراءة شاذة، على الراجح لا توجب علما ولا عملا. لا توجب علما أي لا نعتبرها من القرآن، على الراجح طبعا، ولا توجب عملا أي لا يترتب عليها عمل من أعمال العبادات. هذا الذي ذهب إليه مالك، وهو قول عند الشافعي، ورجحه أحمد في رواية، وقال به ابن العربي وغيرهم، وجزم به النووي في شرح مسلم، جزم به النووي في شرح مسلم. إذن نستطيع أن نقول أن الذي عليه جماهير أهل العلم أن القراءة الشاذة، وقد وضحنا معناها، لا توجب علما ولا عملا. عرفنا معنى القراءة الشاذة، ووضحنا ما معنى قولنا لا توجب علما ولا عملا. لا توجب علما أي لا تعتبر من كتاب الله عز وجل، وسنضرب أمثلة على ذلك. ولا توجب عملا، أي لا يترتب عليها عمل شرعي يأثم مثلا من يخالفه. وهذا هو الراجع في هذه القاعدة في هذه المسألة. ويؤيد ذلك أن القراءة الشاذة لا توجب علما ولا عملا أن القرآن كلام الله عز وجل هو أعظم كلام. فالقرآن لأنه كلام الله تتوفر الدواعي على نقله، يعني كل يكون حريصا على نقله. فلما جاءت آية أو لفظة نقلت بنقل الآحاد دل ذلك على أنها ليست قرآنا، لأنها لو كانت قرآنا لا تسارع الناس إلى نقلها. ده معنى تتوافر الدواعي على نقله، أن هناك الدواعي ها ما يدعو إلى نقله وحفظه. فلما لم تنقل، أي القراءة الشاذة، لما لم تنقل إلينا إلا بنقل أحد الناس، فدل ذلك على أنها ليست قرآنا قطعا. أيضا يؤيد قاعدة الباب أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا صمام أمان للكتاب والسنة أجمعوا في زمن عثمان على أن القرآن الذي هو كلام الله الذي هو حجة هو ما كان بين الدفتين، وما سوى ذلك فقد طرحوه. فهذا إجماع منهم على أن القرآن الذي هو حجة من حيث العلم والعمل هو الذي يكون في الكلام الذي بين الدفتين وبين أيدي المسلمين في هذه الأيام. وكل كلام ينقل عن الشيعة سواء صح ذلك عنهم أو لم يصح أنهم قالوا أن القرآن الذي بين أيدي المسلمين محرف، هذا كلام كفري. صلى الله على النبي. يقال أن هذا من كلام الشيعة، ومنهم من قال أن هذا ليس من كلامهم. سواء كان هذا من كلامهم أي ما ينقل عنهم أنهم قالوا أن القرآن الذي بين أيدي أهل السنة محرف، هذا كلام كفري تكذيب لكتاب الله، سواء صح ذلك عنهم صلى الله عليه وسلم. سواء في ذلك صح ذلك عنهم أو لم يصح، فنحن نقول أن من قال ذلك سواء كان من الرافض أو من غيرهم، سواء أن من قال ذلك هذا كلام كفري الذي يقول أن القرآن أصابه التحريف الذي أصاب التوراة والإنجيل، هذا تكذيب لكتاب الله. الله تبارك وتعالى يقول إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال الإمام النووي رحمه الله: مذهبنا في القراءة الشاذة لا يحتج بها ولا يكون لها حكم الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لأن ناقلها لم ينقلها إلا على أنها قرآن، والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر أو الإجماع، وإذا لم يثبت قرآنا لم يثبت خبرا. يعني معنى كلام النووي رحمه الله بيقول أن القرآن حتى يكون قرآنا وينطبق عليه أحكام القرآن لابد أن ينقل بالتواتر، ينقله جمعا جمع. فلما نقل بنقل الآحاد دل ذلك على أنه ليس بقرآن، وعليه فالقراءة الشاذة لا توجب علما ولا عملا. وكذلك أيضا من أدلة هذه القاعدة أننا كما قال الرازي رحمه الله أن إذا لم نشترط شرط التواتر في القرآن سيفتح هذا الأمر الباب للملاحدة أن يطعنوا في كتاب الله. نقول مرة أخرى: لو لم نشترط، ومعنى واضح يعني لو لم يشترط العلماء في القرآن شرط التواتر، فهذا سيفتح الباب للملاحدة أن يطعنوا في كتاب الله، أن يأتون بآية مثلا بنقل أحد يقولون هذه آية لم تكتب في مصحف عثمان، لما لم تكتب؟ وعليه سيقولون أن هذا الكتاب دخله التحريف. فأردنا أن نغلق هذا الباب وأن نقول أنه لا يكون القرآن قرآنا إلا إذا نقل بالنقل المتواتر وثبت في مصحف عثمان ووافق الرسم العثماني. هذا هو الراجح في هذه المسألة. خالف في ذلك الحنفية والحنابلة، وهو رواية عن أحمد رواية عن مالك والشافعي. قالوا أن القراءة الشاذة حجة ظنية. بمعنى إيه؟ لا شك أن القرآن حجة قطعية يعني من حيث الثبوت. فخالف في ذلك كما ذكرنا الحنابلة والأحناف، فقالوا أن القراءة الشاذة وإن لم تكن قرآنا وإن لم تكن نقلت بنقل متواتر فهي حجة ظنية، أي يغلب على الظن ثبوتها فيتوجب العمل. قلنا لهم لما توجب العمل؟ قالوا لأنها إما أن تكون قرآنا حقا وإما أن تكون خبر آحاد، يعني أن تكون في حكم الحديث الآحاد. فإن كانت قرآنا فتكون حجة، وإن كانت خبر آحاد فيجب العمل بها. يعني نقول مرة أخرى، المخالف لهذه القاعدة بيقول إيه؟ بيقول أن القراءة الشاذة اعتبروها على أحد الاحتمالين، إما أن تكون قرآنا وعليه فهي حجة ظنية يجب أن تكون يجب العمل بها، وإما أن تكون في درجة خبر الآحاد كالحديث الآحاد، وعلى التقديرين يجب أن يعمل بها لأن حديث الآحاد يعمل به إذا صح سنده، وإن كانت قرآنا أيضا فوجب أن تعمل إيه؟ أن يعمل بها. والراجح ما ذكرناه. أما الرد على هذا الإشكال الذي طرحه المخالف، أنتم وضعتم احتمالين، الاحتمال الأول أن تكون قرآنا، سنقول هذه أي القراءة الشاذة ليست قرآنا، لأنها لو كانت قرآنا لوجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغها لما يصل به إلى حد التواتر ولا يخبرها لأحد الناس، من باب قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وإن لم تكن قرآنا على قولكم فالاحتمال الثاني أن تكون إيه؟ أن تكون خبر الأحاد. نقول هنا وقع الاحتمال، والاحتمال لا يثبت به أحكام، فلا يعمل بأثر أو بآية يعتريها الاحتمالات، لأن الأحكام الشرعية لابد أن يغلب على الظن ثبوتها. فرع على، قبل أن نأخذ أمثلة على قاعدة الباب، فرع على قاعدة الباب، إذا كان الخلاف قد وقع بين العلماء في حجية القراءة الشاذة هل هي من القرآن أم لا، وهل يعمل بها أو لا، فهذا أي الخلاف ينتفي في مسألة القراءة بها في الصلاة. بمعنى القراءة الشاذة اختلف العلماء في حجيتها، والراجح ما ذكرناه أنها لا توجب علما ولا عملا. هذا الخلاف ليس موجودا في مسألة أخرى وهي حكم القراءة بها في الصلاة، فلا خلاف بين العلماء سواء المخالف أو الموافق على أن القراءة الشاذة لا يقرأ بها في الصلاة، فهذا محرم باتفاق جميع أهل العلم. قال النووي رحمه الله القراءة الشاذة لا يقرأ بها في الصلاة وليست قرآنا لأنها لم تثبت بالتواتر، لذلك فمن قرأ بها بالصلاة فهذا خالف جماهير أهل العلم ولم تصح صلاته إن كانت مثلا في آية من آيات الفاتحة، لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نريد أمثلة على قاعدة الباب، لأننا كما ذكرنا أن مقصود هذا البحث أن نذكر القاعدة ثم نطبق عليها بأمثلة لتتضح معنى قاعدة الباب. من أمثلة قاعدة الباب قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وصيام 3 أيام هذا خبر يراد به الإنشاء أي الأمر، فمعنى قوله فصيام 3 أيام أي فليصم 3 أيام، لأن الخبر قد يكون لمجرد الإخبار وقد يكون للإنشاء أي يأتي لأمر أو لنهي. فجماهير أهل العلم قالوا أن من كانت من أقسم على شيء وحنف أي خالف في قسمه فعليه أولا أن يطعم 10 مساكين أو يحرر رقبة، إن لم يستطع فليصم 3 أيام. فليصم ثلاثة، يبقى أول حاجة يطعم 10 مساكين ما يقدرش. الشائع عند الناس إذا فلان أقسم على شيء ولا ما يستطيع يقول إيه، يقول له صوم 3 أيام. نقول لا، أولا يبدأ بالإطعام، إن لم يستطع ها فمن لم يجد قال فصيام 3 أيام. فصيام 3 أيام هذه درجة متأخرة يلجأ إليها من حلف إذا عجز عن الكفارة. الشاهد من ذلك أن جماهير أهل العلم قالوا من أقسم على شيء ثم حنف أي خالف الشيء الذي أقسم عليه فليبدأ أولا بإطعام 10 مساكين، فإن كان عاجزا عن الإطعام ماذا يفعل؟ قالوا فليصم 3 أيام. سيسأل سائل، هل هذه الأيام الثلاثة يشترط فيها التتابع، أي يصوم الأيام هذه الثلاثة متتابعة، أم له أن يفرقها؟ الجمهور قالوا أن هذا اللفظ فصيام 3 أيام جاء مطلقا، فمن يوجب التتابع فليأتي بالدليل. لذلك فقول جمهور أهل العلم أنه لو اشترط لمن شرع في صيام الأيام الثلاثة هذه إذا كانت عن كفارة يمين لا يشترط فيها التتابع، يصوم يوما ويفطر يوما إلى حتى يقضي الأيام الثلاثة، لأن الآية لم توجب التتابع، والإلزام بالتتابع هذا حكم يحتاج إلى دليل، والأصل براءة الذمة. جاء الحنفية لأنهم كما ذكرنا من أصولهم الاحتجاج، وهذا يعني يفيدك جدا حينما تدرس مثلا أصول مذهب ما، هذا يفيدك لتتعرف كيف يوجبون شيئا أو يحرمون طبعا بالأدلة يعني. فحينما تدرس أدلة أو أصول مذهب ما هذا يفيدك جدا في معرفة كيف يعني يقولون بوجوب كذا أو بتحريم كذا أو باستحباب كذا. فهنا الحنفية يقولون مثلا يجب، قال الحنفية يجب على من شرع في صيام الأيام الثلاثة أي يتابع في هذه الأيام، يصومها متتابعة ولا يفرق. قلنا له ما الدليل؟ قالوا ورد عن ابن مسعود في قراءة وعن أبي في قراءة هذه الآية وصيام 3 أيام متتابعات، حتى قال الثوري رحمه الله من لم يتابع في صيام كفارة يمين فإنه يستقبل الصوم. يعني الثوري يقول الذي لا يصوم هذه الأيام متتابعة فعليه أن يعيدها من أولها ليأتي بها متتابعة. واضح كده؟ بما استدلوا على ذلك؟ استدلوا على ذلك بهذه القراءة التي وردت عن ابن مسعود وعن أبي بلفظ فصيام 3 أيام متتابعات. قالوا هي وإن كانت شاذة فهي إما أن تكون قرآن وإما أن تكون في حكم خبر واحد كما ذكرنا من قبل. لذلك حينما تقرأ مثلا عند الحنفية بإيجاب التتابع ها تعلم أن هذا الإيجاب إنما يستقون ذلك من أصولهم في الاستدلال بالقراءة الشاذة كما سبق ذكره. والراجح الذي عليه جماهير أهل العلم ما ذكرناه أن التتابع في صيام الأيام الثلاثة هذا مستحب، فمن فرق بينهما فلا شيء عليه وصيامه صحيح، خلافا لمن للحنفية والثوري وهو قول عند الشافعي. إذن عندنا أقوال 3. قول الأول قول جمهور العلماء، قالوا إن شاء فرق وإن شاء تابع، من شرع في صيام الأيام الثلاثة عن كفارة يمين، إن شاء فرق أن يصوم مثلا يوما ويوما، أو يوم ويترك يعني يومين. قالوا وإن شاء صامه متتابع، الأمر إليه، فيه تخير. قال الحنفية لابد أن يتابع. وهناك قول عند الشافعية، قالوا بوجوب التتابع، بوجوب الإيه؟ يعني لابد أن يصومها متتابعة ولو يفرق. ولكن هذا القول لم يستدل بقراءة ابن مسعود الشاذة، إنما استدل بالقياس، والقياس أحد الأدلة. قاصوا ذلك على صيام كفارة الظهار، لأنه ورد في كفارة الظهار أن تكون إيه؟ صيام شهرين متتابعين. إذن عندنا اتجاهات ثلاثة. الجمهور قالوا بالاستحباب، استحباب، قالوا أنه لا يجب على من شرع في صيام الأيام الثلاثة اللي هي كفارة اليمين، قالوا لا يجب التتابع بل يستحب، وإن فرق فلا شيء عليه، ده قول الجمهور. الحنفية قالوا يجب التتابع، واستدلوا بقراءة ابن مسعود يقرأ شاذة. قول عند الشافعي واختاره المزني، قالوا بوجوب التتابع، لكن هنا المأخذ مختلف. قالوا أوجبنا التتابع ليس قراءة المسعود، ولكن قياسا على الصيام في كفارة الظهار، لأن الذي ورد في كفارة الظهار صيام شهرين متتابعين. قالوا هذا صيام عن كفارة وهذا صيام عن كفارة، فيقاس هذا على ذاك. واضح ولا أعيد؟ إذن قد يتفق إمامان أو قولان على حكم ما مع اختلاف الايه، الوجهة، مع اختلاف الوجهة. كما ذكرنا ان الحنفية اوجبوا التتابع في صيام كفارة اليمين، قول عند الشافعي واختار المزني ايضا قالوا بوجوب التتابع، ولكن الوجهة عند هذا وعند ذاك مختلفة. هذا احتج بقراءة شاذة، والثاني احتج بالقياس. والراجح في هذه المسألة طبعا هو الذي ندين الله به، هو قول جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم، وهو بأن الأمر على الاستحباب، إن شاء تابع بين هذه الأيام الثلاثة، وإن شاء فرق. حال في ذلك حال من كان عليه أو كانت عليها أيام من رمضان 5، 7، 10، إن شاء من كان عليهم أيام رمضان لمرض لسفر، إن شاء تابع بينها وإن شاء فرق، لقوله تعالى فعدة من أيام أخر، فأطلق ولم يوجب تتابعا ولا غيره. طيب مثال آخر على قاعدة الباب في مسألة القراءة الشاذة والاحتجاج بها، قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أوجب الله تبارك وتعالى حدا على السارق والسارقة بقطع اليد. لم يأتي في القرآن من أين يكون القطع، ولكن أوجب الحنفية أن القطع يكون لليد اليمنى. الآية لم توضح أي يد التي تقطع، اليمنى أو اليسرى، فالحنفية قالوا الذي يقطع أولا هو اليد اليمنى. قالوا دليل ذلك ما ورد عن ابن مسعود في قراءة شاذة والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما. إذن قول الحنفية قالوا الذي يقطع اليد اليمنى، وقال الجمهور أن الذي يقطع اليد اليمنى بنفس القول، ولكن مع اختلاف الوجهة والمأخذ. فالذي استند إليه الحنفية في إيجاب قطع اليمنى هي القراءة الشاذة، وإنما استند الجمهور في قولهم بقطع اليد اليمنى ليس استدلالا بالقراءة الشاذة، بل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولإجماع الصحابة. صح عن علي بن أبي طالب أنه أتي له بسارق فقطع يده اليمنى، وهذا عند ابن أبي شيبة، وهذا فعله علي ولم يخالفه أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا أيضا مثال آخر لقراءة شاذة بنى عليها حنفية حكما، وافقهم الجمهور في نفس الحكم ولكن مع اختلاف التأصيل، فوجهة الحنفية في قاطع اليد اليمنى هو الاستدلال بالآية الشاذة بقراءة الشاذة، أما الجمهور فاستندوا إلى فعل سلم وفعل صحابته رضي الله عنهم. مثال ثالث، ذهب الحنفية إلى وجوب النفقة على كل ذي رحم محرم، مستدلين على ذلك بما ورد في قراءة ابن مسعود وعلى الوارث ذي الرحم مثل ذلك، الآية تقول وعلى الوارث مثل ذلك، هناك قراءة وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك. جاء في البداية لبدر الدين الحنفي، لبدر الدين العيني في كتاب البداية قال، نعم قال النفقة واجبة لكل ذي رحم محرم، إذا كان صغيرا أو فقيرا، امرأة بالغة أو فقيرا، إذا كان ذكرا أو زمنا أو أعمى، قال لأن الصلة في القرابة القريبة واجبة دون البعيدة. قال وقد ورد عن ابن مسعود في قراءة وعلى الوارث ذي الرحم مثل ذلك. إذن نقول أيضا هنا أوجب الحنفية ذلك بناء على هذه الآية التي وردت عن ابن مسعود. إذن الشاهد من هذه القاعدة أن القرآن الأصل فيه أن ينقل بالنقل المتواتر، بل لا يكون قرآنا على الراجح إلا إذا نقل إلينا بالنقل المتواتر، وما سوى ذلك من قراءات شاذة كما نقل عن عائشة رضي الله عنها حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى صلاة العصر، فقول صلاة العصر هذه ليست قرآنا ولم تنقل إلينا بالتواتر، فقيل أنها قراءة شاذة، قيل أنها قراءة تفسيرية، يعني معنى أن عائشة لم تقصد أن تجعلها قرآنا ولكن قالتها على سبيل التفسير الآية، فظن الراوي أنها من الآية، والراجع في ذلك ما ذكرناه في قاعدة الباب الذي عليه جميع أهل العلم أن القراءة الشاذة لا توجب علما ولا عملا، وهذا طبعا يفيد جدا في الأحكام الفقهية، وكما ذكرنا في الأمثلة كم من أحكام يتبناها العلماء بناء على أصول أصلوها، كما أصل الحنفية الاستدلال بالقراءة الشاذة وبنوا على ذلك أحكاما في باب الصلاة، في باب الإرث، في باب الطهارة وما غير ذلك من أحكام. أيضا من القواعد المتعلقة بالسنة ننتقل إلى باب آخر، فصل آخر من فصول هذا البحث، وهو القواعد المتعلقة بالسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه إن شاء الله نجعلها محاضرة القادمة إن شاء الله. خبر الأحد مقدم على القياس، خبر الأحد وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي نقل بنقل الأحد ولم يرتقي إلى حد التواتر مقدم على القياس، والقياس هذا استدلال من ناحية النظر، أن تلحق فرعا بأصل بجمع اشتراك في العلة، إن شاء الله نرجعها المرة القادمة. وأي سؤال تفضل. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. غدا إن شاء الله في الصيام إن شاء الله نصوم ونذكر إخواننا وأخواتنا، غدا إن شاء الله الاثنين صيام إن شاء الله. جزاكم الله خير، صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.